بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالأحوال الشخصية. في الدرس السابق أيها الإخوة تكلمنا عن خصال الكفاءة، عرفنا الكفاءة، ثم تكلمنا عن خصالها الستة، وبعضهم ألحق بها إيه خصلة سابعة وهي إيه اليسار أو الغنى، غير خصلة إيش المال، النسب والإسلام والحرية والديانة والحرفة واليسار عند إيه بعضهم على اختلاف. وذكرت أن المذهب الحنفي هو أوسع أو أكثر المذاهب الأربعة السنية توسعا في خصال الكفاءة، يعني ذكر منها ستة أو سبعة كما قلنا بإضافة إيه الغنى واليسار، وبررنا هذا. هناك تبرير عن إيش مفهوم معقول. لماذا؟ لأن المذهب الحنفي أيها الإخوة وإن توسع في خصال الكفاءة فإنه فعل ذلك احتياطا لحق الأولياء. ليش احتياطا لحق الأولياء؟ لأنه المذهب الوحيد الأوحد الذي أعطى الفتاة أو المرأة البالغ العاقل يعني أعطاها حق أن تزوج إيه نفسها، أن تنشئ العقد، أن تنشئ إيه عقد زواجها بنفسها، الوحيد اللي أعطاها لها. فطبعا هذا فيه بعض الجور على مين؟ على حق الولي. فاحتاط إيه للولي بالتوسع في خصال إيه الكفاءة. فالآن إذا زوجت إيه البنت أو المرأة نفسها من غير كفو، فإما العقد غير صحيح يعني فاسد، وإما أنه موقوف. وعلى الأقل هذه خلافات ذكرناها بالتفصيل في الدروس السابقة، ثلاثة أقوال من هذا الحنفي، على الأقل فإن الولي حق الاعتراض، يعترض على إيه؟ على ما حصل، وبالتالي يوقف العقد إلى آخر التفاصيل التي ذكرناها. فمفهوم يعني في انسجام منطقي، في انسجام منطقي. أنت أعطيت إيه المرأة حق إنشاء عقدها، فتكون قد جرت على حق الولي إيش باعتبار، لكن مراعاة لهذا الاعتبار قال سأتوسع في خصال إيه الكفاءة، توسع في خصال الكفاءة. سيأتي بعد قليل أن الكفاءة حق لإثنين، حق للمرأة نفسها كما أنه حق لأوليائها، كما أنه حق لأوليائها. فاحتياطا لحقهم توسعنا في خصال إيه الكفاءة. فإذا زوجت نفسها من غير كفو ولو في خصلة من الخصال إيه الست أو السبع، إيش بصير؟ يأتي الولي ويتقدم ويقول لا أنا لا أوافق على هذا، لا أوافق إيه على هذا. فهذا الكلام إيه معقول. الآن لابد أن نتكلم بكلمات سريعة عن مواقف المذاهب الثلاثة الأخرى المتبوعة من قضية الكفاءة، يعني خصال الكفاءة. نبدأ المذهب المالكي. لماذا؟ لأنه في نظرنا ونظر إيه أكثر علماء الأمة هو أقرب المذاهب إلى لب وجوهر وروح الإسلام، وهذا تقريبا هو تعبير الإمام الجليل ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى في زاد المعاد الكتاب المشهور الذي نفع الله به كثيرا. قال ابن القيم مذهب مالك في هذا الباب وهو باب الكفاءة وخصال الكفاءة واشتراطها هو يعني يمثل روح الإسلام. يقول ابن القيم روح الإسلام هو مذهب مالك. مالك لم يشترط أيها الإخوة إلا شرطين، لم يشترط إلا إيه؟ إلا شرطين. التدين، ما نقولش الإسلام، الإسلام شيء والديانة شيء، شرحناها في الدرس السابق. الإسلام شرط يختلف عن شرط إيه؟ الديانة. شو الديانة يعني؟ أو الدين التدين. يعني شو تدين؟ التقوى، التقوى والصلاح والورع الذي يفارق به الفجر والفسق والعصاة المردع، هذا هو. لكن موضوع الإسلام يكون مسلم مش كافر، مسلم إيه؟ أو مش على ملة أخرى، هذا ما موضوع الإسلام. الدين لا، التقوى. لذلك هما خصلتان شرحناها بالتفصيل في الدرس إيه؟ السابق. فقال أنا اشترط شرطين، خلينا نبسطها، يعني التقوى، خلينا نقول بدل ما نقول الدين، التقوى والسلامة من العيوب الجسمية أو الحسية المستحكمة التي يتعذر العيش الطبيعي معها، ما يكونش في عنده عيوب معينة تتعذر الحياة الزوجية إيه معها. واضح؟ هذه إيه الخصال التي اشترطها الإمام مالك رضوان الله تعالى عليه. طبعا هناك إيه كلام في موضوع الحرية، هل اشترط الحرية؟ روايتان في المذهب المالكي، روايتان، رواية تقول إن مالكا اشترط الحرية، اشترط الحرية، فالعبد ليس كفؤا إيه ليه للحرة. رواية أخرى تقول لا، حتى الحرية لم يشترطها، وقال يمكن أن يكون العبد إذا كان تقيا وبلا عيوب أي سالما أو سيما العيوب يمكن أن يكون كفؤا إيه حتى للحرة، العبد يمكن أن يكون. هذه الرواية الثانية وهي الأكثر التئاما بروح إيه بروح مالك في هذه المسألة، لأن فعلا الرجل هو يعني حكم صريح الدين، حكم صريح الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل للعربي على العجمي ولا أبي إلا إيه إلا، هذا الصحيح وكما قلنا في الدرس الأول لم يصح عن رسول الله في اشتراط الكفاءة حديث واحد أبدا. أما اشتراط الدين أيها الإخوة فهذا ثابت من إيه؟ من جملة أدلة الشرع وتفاريقها. طبعا الدين أن يكون إنسانا دينا تقيا. وبعدين موضوع اشتراط السلام من العيوب هذا يعرف إيه؟ في مراعاة المصلحة ومراعاة المعنى الذي كان لأجله إيه؟ الزواج والبناء وما إلى ذلك. فطبعا لابد إيه؟ أن يشترط نعم. المذهب الشافعي أيها الإخوة أقرب المذاهب إلى المذهب الحنفي، بمعنى أن المذهب الشافعي قلص في خصال الكفاءة أم توسع؟ توسع، بما أنه أقرب المذاهب إلى المذهب الحنفي والمذهب الحنفي هو أكثرها توسعا. إذن المذهب الشافعي شأنه شأن المذهب الحنفي فعلا، خالفه في شيء ونقص إيه؟ في شيء وزاد في شيء وشدد في شيء، لكن عموما اشترط عددا إيه؟ تقريبا مكافئا لعدد إيه؟ الخصال عند الإمام أبي حنيفة. فمثلا زاد الشافعي زاد على المذهب الحنفي اشتراط السلامة من العيوب، وهو الشرط الذي اشترطه الإمام مالك، لكن لم يشترطه أبو حنيفة وأتباعه، الشافعي اشترطه فوافق فيه أستاذه مالك ونقص مما اشترط الإمام أبو حنيفة وأتباعه، نقص يعني لم يقل به، لم يقل الشافعي بخصلة الكفاءة في المال، لم يقل بها، الإمام الشافعي. في موضوع النسب والديانة والإسلام كان قريبا من المذهب الحنفي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في موضوع الحرية شدد أكثر مما شدد المذهب الحنفي، شدد. نرينا ماذا قال الأحناف، أن يكون حرا لأب أو لأبوين، تكون هي حرة مثل ذلك ما ينفعش وإلى آخره. الإمام الشافعي شدد في هذا الموضوع أكثر مما شدد الإمام، يعني مثلا عند الأحناف بشكل عام لو كان هو حرا مثلا لأبوين أو ثلاثة ينفع، عند الشافعي لا، هذا ما يكفيش، حتى لو كان حرا لثلاثة آباء، أما هي فهي حرة لأربعة آباء فليس كفءا لها، يعني هي من قبل أربعة أجيال حرة، يعني أهلها أجدادها، هو من قبل ثلاثة أجيال قال لا يكون كفءا، لا يكون كفءا، شفتوا؟ فهذا أشد من المذهب الحنفي، أشد من المذهب الحنفي. نعم، نأتي الآن إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روايتان، الرواية الأولى الإمام أحمد كالمذهب الشافعي لكنه نقص شرطا واحدا، السلامة من العيوب لم يشترطه، الشافعي اشترطه كما اشترطه مالك، أحمد اشترط كل الشروط باستثناء السلامة العيوب. هذه رواية عن الإمام أحمد. الرواية الثانية أحمد قال لا كفاءة إلا في أمرين، النسب والدين، أن يكون دينا تقيا يعني ورعا وأن يكون كفؤا لها من جهة النسب، غير هيك مش شرط. موضوع الإسلام، موضوع الحرية، موضوع المال، موضوع اليسار اللي زاده بعضهم، موضوع الحرفة، كل هذه الأشياء أسقطها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب بالنسبة في موضوع اشتراط الكفاءة في المال، الأئمة الثلاثة، لم يشددوا في اشتراطها، يعني الإمام أبو حنيفة اشترطها، الآخرون من اشترطها منهم لأن بعض العلماء اجتهد فاشترطها لم يشددوا، بالعكس بعضهم أسقطها بالكامل أصلا، كما رأينا قبل قليل الشافعي أسقطها، أحمد في الرواية الثانية أيضا أسقطها، الإمام مالك أسقطها، أبو حنيفة اشترطها. لماذا طيب؟ لأنهم جعلوا للمرأة حق طلب التفريق بالإعسار، يعني الشافعي ومالك من قبل وأحمد من بعد قالوا للمرأة حق طلب من مين يعني؟ من القاضي التفريق بينها وبين زوجها بالإعسار. شو الإعسار يعني؟ الإعسار في النفقة، لما ما يقدرش بتروح تطلب فيطلق القاضي، طبعا يعطيه مهلة وكذا الأخير في شروط معروفة، فإن لم يستطع فخلاص يطلق عليه، يعني بطلق رغما عنه، هو ما يطلقش القاضي اللي بطلق. فطبيعي بما أنهم أعطوا وأتاحوا هذا الحق للمرأة ألا يشترطوا الكفاءة في المال في شروط الكفاءة، ما اشترطوهاش، شوف يعني في احتياط من جهة ثانية. أما أبو حنيفة وقد اشترطها، اشترط الكفاءة في المال، فلم يجعل للمرأة حق ماذا؟ طلب التفريق بالإعسار، قال لا ما عندهاش، ما يقدرش القاضي يروح إيه حتى لو طلبت. لماذا؟ لأنه أنا جعلت هذا إيه من شروط الكفاءة. إذن هي دخلت كما نقول نحن الآن على إيه؟ على بينة، داخل على علم. أنت من الأول كنت عارفة ولا مش صحيح؟ دخلت على رجل وضع المال كذا كذا ووافقتي، فخلاص أنت دخلت إيه على بينة، ولا أول شرط آخره إيه؟ نور كما تقول العامة. ففي هنا في اتساق، في اتساق في التفكير. هؤلاء لم يشترطوا لكن جعلوا له بالمقابل إيه؟ حق طلب التفريق بالإعصار. هو اشترط وأسقط هذا الحق، طبيعي عدل، هذا إيه؟ عدل. تمام. نأتي الآن إلى مسألة إيه؟ الجانب الذي تشترط فيه الكفاءة. تقول الكفاءة، كفاءة يعني إيه؟ يكون الرجل كفءا لها أو تكون هي كفءا له. على ما سمعتم في هذا الدرس وفي الدرس السابق، من الذي يطلب منه أن يكون كفءا للطرف الآخر؟ الرجل أو المرأة؟ الرجل. واضح أن كل كلامنا أن يكون كفوا في كذا، أن هو مش هي. إذا الكفاءة بشكل عام لدى الفقهاء حتى بما فيهم الحنفية الذين استثنوا مسألتين اثنتين فقط سنذكرهما بعد قليل، قالوا الكفاءة تشترط في جانب الرجل لا في جانب المرأة. لماذا؟ ذكروا جملة أسباب عللوا بها هذا الموقف الفقهي. أولا قالوا لأن النصوص الواردة في هذا الموضوع لم تتكلم إلا إلا عن جانب أو جهة الرجل، ليس على جهة ليس عن جهة المرأة، تكلمت عن جانب وجهة الرجل. طبعا هذا مفرع على على التسليم بصحة الورود، أنه ثبت هذا. نحن قلنا قبيل قليل، قلنا في الدرس السابق لم يصح حديث واحد في موضوع، لكن هم للأسف الفقهاء تعرفون الفقهاء لا يدققون كثيرا في موضوع ثبوت النصوص النبوية، وفي الحديث وفي الحديث ويصححون كذا، معروف طريقة الفقهاء للأسف في هذا الباب، وخاصة المتأخرين، خاصة المتأخرين منهم. هاي واحد. اثنين، السبب الثاني أن العار يلحق المرأة وأسرتها إن تزوجت من غير كفو، لكنه لا يلحق الرجل وأسرته إن تزوج ممن ليست له بكفو. طبعا هذا التعبير الفصيح، ما أدريش بكفو، هذا التعبير ملحون، بكفو، هي كفو وهو كفو، هي كفو وهو كفو. هذا ثالثا لأنه في العرف، على الأقل عرف العرب في عاداتهم وثقافتهم الاجتماعية، الرجل يرفع المرأة إليه، معروف المرأة ترتفع، وعندنا يقول العوام بكرامة المرأة من كرامة زوجها، صحيح فعلا، لذلك العدوان عليها يعني أو تسفيها أو السخرية منها من أهله من خواته من كذا آخره يعتبر إيش؟ قدحا في كرامته هو، ويشعر طبعا بالمجروحية من جرح يعني، كرامتها من كرامتي لأنه يرفعها. أما المرأة فلا ترفع خسيسا، لا ترفع خسيسا، وإن ورد في الحديث حديث النساء وغيره يا رسول الله شكت للفتاة البكر يا رسول الله هذا عمي فلان أراد أن يزوجني أبي عفوا أن يزوجني من ابن عمي يرفع خسيسته بي، يرفع خسيسته بي، هذا ما قدرته، لكن في العرف هذا لا يحصل، لا ترتفع خسيسة الرجل بالمرأة، يعني الرجل يكون رذل من أراذل القوم ويزوج امرأة لها مكانة شريفة لا يرتفع بها، سبحان الله. وبالعكس والناس دائما ينبذونه بهذا، يقول لك شوف الخسيس هذا متزوج هذا كذا كذا عشان طمعا في مالها وطمعا في نسبها لكن مضل خسيس، سبحان الله. والعكس المرأة ايا كانت خلف خلفيتها سبحان الله ترتفع هذا ثقافة، هذول هذا كلام مش مطلق طبعا، هذه ثقافة عربية وقد تتبدل، ممكن اليوم هذا يتبدل. انا شايف اليوم ما شاء الله في عصرنا هذا التعيس فعلا في ناس يعني ترتفع خسيستهم بالزواج من من نساء رفيعات، وبصير المجتمع يحترمهم لأن القيم تبدلت، صار الاعتبار الأول في نظر بعض الناس لإيش؟ للمادة، وما دام هي مليونيرة وعندها فلوس وعندها كذا هو زواجها بصير له تعظيم سلام، القيم هنا اختلف ترتيبها، زمان لا كانت القيم تختلف عن هذا. طيب الآن كما قلت في المسألة في المذهب الحنفي هناك مسألتان اثنتان أو ثنتان تستثنيان من من هذا الموضوع، بمعنى بمعنى أن الكفاءة فيهما تشترط أيضا في جانب في جانب المرأة، يعني تزوج الولد أو الراجل من امرأة تكون كفءا له، مش بس هو يكون كفء لها، لازم هي تكون كفءا له في مسألة تزويج الصغير أو المجنون، وإن كان المزوج الأب والجد والابن دول الابن كيف طبعا، ممكن واحد يكون مجنون عمره 50 سنة 40 سنة وابنه بده يزوجه طبعا وابنه ايه بده زوجه او كان ايه من احد هؤلاء هو اللي بيزوج لكن لم يعرف بحسن النظر والاختيار الاب والجد والابن لكن كما ذكرنا في مراتب ايش مراتب الولاية كما في المذهب ايه الحنفي ففي هذه الحالة ايها الاخوة لا يصح هذا الزواج الا ان كان ايه من امرأة كفو الا ان كان ايه من امرأة كفو واضح الحالة الثانية نعم الرجل وكل رجل اخر وكل رجل ايه اخر ان يزوجه وذكرناها في موضوع التوكيل هذه الوكالة فهنا لابد ان يزوجه من امرأة تكون ايه كفء له ما يجيبش اي امارة يقول لك ايه ما خلاص لا لازم ايه اشتراط ايه الكفاءة فقط طيب وقت اعتبار الكفاءة وقت اعتبار الكفاءة الصحيح وعليه الجماهير وقت اعتبار الكفاءة هو وقت إنشاء العقد إذن هو إيه يعتبر فيه الابتداء أم البقاء الابتداء فقط يعتبر فيه الابتداء يعني لما نيجي بنزوج نعقد العقد تكون الكفاءة إيه حاصلة تكون الكفاءة على ما ذكرنا من تفاصيلها تكون حاصلة بعد ذلك تم الزواج ويسر الله تبارك وتعالى تخلفت بعض خصال الكفاءة القابلة لأن تتخلف طبعا لأنه بعضها لا يقبل التخلف يعني النسب ممكن يتخلف مستحيل لأنه فلان ابن فلان ابن هذا يبقى مستحيل أسلم كفر اغتنى افتخر يبقى إيه يبقى فلان ابن إيه ابن فلان هذا ما تغيرش لكن مثلا موضوع الدين يتغير ويتغير يتغير يكون تقيا ورعا وبعد فترة يشذ فيصبح فاسقا مريدا والعياذ بالله صح مش الإسلام حدث على الإسلام طبعا إذا كفر هذا شيء ثاني هذا موضوع آخر غير كفاءة حتى بس مرتد له وحكينا مرتد لكن نتحدث عن الدين الديانة معنى التقوى والورع هاي خصلة مثلا موضوع مثلا نفترض الحرفة اشترطوا الأحناف الكفاءة في الحرفة في المهنة تزوجت رجلا كفؤا لها في الحرفة يعني مثلا يحترف أو يمتهن مهنة شريفة بعدين الرجل اضطر وضاقت به السبل فترك حرفته الشريفة إلى حرفة إيه؟ وضيعة واضح؟ المال كان قادراً إيه على الإنفاق بعدين أعثر فغدا غير قادر إلى آخر الأمور هل هذا يعطي الزوجة وأهلها حق فسخ العقد؟ لا يعطيهم ليه؟ لأننا قلنا الوقت الذي يعتبر فيه موضوع الكفاءة هو وقت ماذا؟ الابتداء عند الإنشاء وليس البقاء وليس إيه؟ البقاء هذا يتفرع إيه؟ على هذا هذا يتفرع على هذا آخر مسألة في درس اليوم يعني بكون خلصنا الدرس في أقل من 20 دقيقة إن شاء الله من له حق الكفاءة؟ من له حق الكفاءة؟ ذكرت قبيل قليل أن من له حق الكفاءة الزوجة وأولياؤها الزوجة وأولياؤها وذكرنا طبعا مراتب الأولياء وما تكلم كذا لكن أذكر هؤلاء الأولياء يقصد بهم الأولياء من العصبات الأولياء إيه؟ من العصبات واضح؟ مش كل الأولياء لازم يكونوا إيه؟ من العصبات تمام طيب واحد يقول لي إيش العصبات؟ كل من يدلي كل من يدلي من الذكور بإيه؟ بقرابة عن طريق ذكور انتبه لأنه قد يكون إيه؟ يعني ابن خالتها هي ذكر بس عن طريق مين؟ خالتها ما ينفعش هذا ايه من اولى الارحام واضح لكن ابن عمها عصبه صح ولا اخوها عصبه ابن اخيها عصبه ابن عمها عصبه ابن اخي الى اخره لازم يكون ذكر ويدلي اليها يعني طريق اتصاله بها او اتصالها بيكون ايه الطريق ذكر مش انثى هذا بسموه العصبه وهذا موضوع مهم جدا في الميراث موضوع جدا ايه ان شاء الله لما نخلص الاحوال الشخصيه ندرسكم الميراث إن شاء الله في محاضرة واحدة بإذن الله وعدت بهذا وذكرنا به بعض الأخوة قبل 3 أيام قلت له أنا جاهز بعون الله تعالى 4 ساعات 5 ساعات نأخذ الميراث كله بسهولة وسلاسة علم سهل ومعقول وهندسي مش صعب بإذن الله تعالى المهم فهذا إيه هذا موضوع إيه العصبات هذا موضوع العصبات طيب لها ولإيه ولأوليائها لها ولأوليائها في مسائل ذكرناها لن نعيدها الآن كان ممكن أن أذكرها بس أنا ذكرتها في دروس سابقة فمثلا إن زوجت نفسها من غير كفو من له حق الاعتراض للأولياء لكن في مسائل برضو متفرعة أخرى إن زوجت نفسها من غير كفو مع علمها ووافق على هذا بعض العصبات. إيش بصير الكلام؟ ذكرناها برضو بس نلخص فيها القول مذكرين مرة أخرى. لابد من مراعاة درجة إيش؟ الأقربية. انتبهوا. فالآن في عنا إيه؟ عصبة هي الأقرب، وعصبة تكون إيه؟ أبعد بدرجة، بدرجتين، بثلاث إلى آخره. الآن قال الأحناف باستثناء أبي يوسف، إذا الأقرب وافق قال إيه؟ يعني هذا مشكوف في الناحية هذه، بس إحنا متنازلين، هي موافقة وأنا موافق، يتم الزواج، وليس الأبعد أن يعترض، ما يجيش الأقل من يقول لا لا لا، هذا لم تتوفر فيه هذه الخصلة من خصال إيه؟ الكفاءة، فأنا أعترض. ليس له عند أبي حنيفة عفواً وعند محمد بن الحسن أن يعترض. لماذا؟ قال رضي الله تعالى عنهما: لأن الولاية، يعني تكلم عن الولاية، لأن الولاية حق تام لا يتجزأ، يعني لا يتبعض، لا يتجزأ يعني لا يتبعض، سببه القرابة وهي لا تتبعض، والله صحيح، إيه قريبها بضربة واحدة انتهينا خلاص، هذا لا يتبعض، وما ينبني عليه هو تفرع عنه لا يتبعض، وهي إيه؟ الولاية. فإن أقر هذه الزيجة أو هذا الزواج، الولي الأقرب لم يكن للأبعد إيه؟ أن يعترض، لم يكن الأبعد أن يعترض، واضح؟ لأنه هذا حق لا يتبعض، انتهينا. خالف في هذا مسألة أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم رضي الله تعالى عنه، قال لا، أنا بشوف أن الولاية حق مشترك، حق مشترك كالدين المشترك. شو الدين المشترك؟ يعني نحن جماعة ثلاثة وأربعة وخمسة لنا دين على فلان من الناس، هل يعقل لو أسقط أي أحدنا نصيبه أن يسقط أنصباء الآخرين؟ لا، هذا حق مشترك، أنا عندي نصيب في الدين، أنت عندك نصيب، أنت أسقط حق مشكلتك، لكن لا يسقط إيه هذا الدين بإسقاط إيه أحد هؤلاء الشركاء. قال هذا حق مشترك وليس حقا إيه تاما. إحنا بنشوف أنه قول الشيخين الإمام وصاحبه أقوى، لأنه قياس إيه الولاية على الحق المشترك هذا في المال ضعيف فعلا. لماذا؟ أحسن التعليل حين قال السبب هو القرابة وهو أمر غير إيه متبعض، فعلا أمر تام هذا، أنا بتبعض، لكن موضوع المال هذا فعلا هذا أمر إيه يتبعض، أنا لي 20% أنت 30 هي 50 هذا برضو 20 30 هذا يتبعض بطبيعته الدين، صحيح؟ فعلا هذا هي تبعض. أما الولاية لا تتبعض لعدم تبعض سببها ومنشئها وهو إيه القرابة، القرابة، واضح؟ ما ينفعش، لازم القريب يوافق. انتبه ترتيب، طبعا لازم البعيد ما ينفعش يوافق راحت على القريب، لا، الأقرب له الحق في الأول عاد، إذا وافق خلاص الثاني ليس له إيه أن يعترض. والله تبارك وتعالى أعلم.